يا أيها الناس. في هذا النداء الله سبحانه وتعالى ينادي الكافر والمسلم، ينادي الصغير والكبير، ينادي الصالح والطالح، ينادي الغني والفقير، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بذاك اليوم العظيم أحبابي في الله يقوم هذا المستقيم من نوع آخر يا شيخ نايل. هذا المستقيم لا يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، نسأل الله العافية والسلامة، إنما يقوم كما قال تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتغلت أنفسهم خالدون. الشاهد: لا يحزنهم البزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني شوف السماوات متشققة والأرض متفطرة والشمس كورت والبحار فجرت والوحوش حشرت، وشوف جهنم وهو آمن مطمئن فرح مسرور، وتبشر الملائكة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني ما عليه خوف، يعني مطمئن. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس لأنه صبر في الدنيا كم سنة كده على طاعة الله ومعصية الله يؤمن في ذلك اليوم العظيم. تدري في ذلك اليوم في وقفة بيقفونها بعض الناس، الله لا يجعلنا منهم، بيقفون تدري كم؟ 50,000 سنة. طيب الأيام يوم القيامة زي أيامنا في الدنيا؟ لا يا شيخنا. كيف؟ إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.